السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: سورة النازعات مكية بإجماع، وهي 45 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: والنازعات غرقا، أقسم سبحانه بهذه الأشياء التي ذكرها على أن القيامة حق. والنازعات الملائكة التي تنزع أرواح الكفار، قاله علي رضي الله عنه، وكذا قال ابن مسعود وابن عباس ومسروق ومجاهد: هي الملائكة تنزع نفوس بني آدم. قال ابن مسعود: يريد أنفس الكفار، ينزعها ملك الموت من أجسادهم من تحت كل شعرة ومن تحت الأظافر وأصول القدمين، نزعا كالسفود ينزع من الصوف الرطب، ثم يفرقها أي يرجعها في أجسادهم، ثم ينزعها. فهذا عمله بالكفار. وقاله ابن عباس. وقال سعيد بن جبير: نزعت أرواحهم ثم غرقت ثم حرقت ثم قذف بها في النار. الموضع الأول: ثم يغرقه بالغين، بدليل قوله: والنازعات غرقا ثم غرقت ثم يغرقها أي يرجعها في أجسامهم، ثم يغرقها أي يرجعها في أجسادهم ثم ينزعها. فهذا عمله بالكفار. وقاله ابن عباس. وقال سعيد بن جبير: نزعت أرواحهم ثم غرقت ثم حرقت ثم قذف بها في النار. وقيل: يرى الكافر نفسه في وقت النزع كأنها تغرق. وقال السدي: والنازعات هي النفوس حين تغرق في الصدور. ولا شك أن النفس عند خروج الروح يصيبها مثل ما يصيب الإنسان عند غرقه، من ضيق النفس النفس وشدة الوضع والهول. الإنسان عندما يغرق تجد ينازع النفس ويكتمه ثم يرسله، وهكذا عند نزع روحي. هذا شيء مشاهد كأنه غارق. النازعات غرقا تخصيصها بأرواح الكفار كما هو المتجه من كلام المؤلف لوجود الغرق، وإلا فالأصل أن الملائكة تنزع أرواح الكفار كما تنزع أرواح المؤمنين. توفته رسلنا عن الملائكة. فالسياق هو سياق تهويل، سياق تشديد، قد يخص به العموم في النازعات، وإلا فالأصل أنها تنزع جميع الأرواح، الصالح والطالح، الخير والفاجر والفاسق، والمؤمن والكافر. لكن السياق سياق تهويل وتشديد، وهذا يناسب الكفار. نعم. وش المعنى؟ أنا أقول السياق سياق تشديد فهو يناسب الكفار. على كل حال، معروف في التفريق بينهما في النصوص، وأن هذا تسل روحه كسل الشعرة من العجين، وذاك كما ينزع. نعم. وهذا أشار إليه المؤلف، السياق سياق شدة وتهويل، فهو مناسب للكفار، وإلا فالأصل أن الوفاة للجميع ومفارقة الروح للجسد للجميع. ولذلك في قول ابن مسعود وابن عباس ومجاهد هي الملائكة تنزع نفوس بني آدم، قال مسعود يريد أنفس الكفار انزعوه ملك الموت من أجسادهم. نعم. وقال مجاهد هي الموت ينزع النفوس، وقال الحسن وقتادة هي النجوم. لكن الموت يعبر عنه بالنازعات، فيه بعد. نعم. وقال الحسن وقتادة هي النجوم تنزع من أفق إلى أفق، أي إلى أفق إلى أفق، أي تذهب من قولهم نزع إليه أي ذهب، أو من قولهم نزعت الخيل أي جرت، غرقا أي أنها تغرق وتغيب وتطلع من أفق إلى أفق آخر. وقاله أبو عبيدة وابن كيسان والأخفش. وقيل النازعات القسي تنزع بالسهام، قاله عطاء وعكرمة. وغرقا بمعنى إغراقا، وإغراق النازع في القوس أن يبلغ غاية المد حتى ينتهي إلى النصل، يقال أغرق في القوس أي استوفى مدها، وذلك بأن تنتهي إلى العقب، إلى العقب الذي عند النصل الملهوف عليه. والاستغراق الاستيعاب. ويقال لقشرة البيضة الداخلة غرقي. وقيل هم الغزاة الرماة. قلت هو والذي قبله سواء، لأنه إذا أقسم بالقسي فالمراد النازعون بها تعظيما لها، وهو مثل قوله تعالى والعاديات ضبحا، والله أعلم. وأراد بالإغراق المبالغة في النزع، وهو سائغ في جميع وجوه تأويلها. وقيل هي الوحش تنزع من الكلأ وتنفر، حكاه يحيى بن سلام. ومعنى غرقا أي إبعادا في النزع. قد يقول قائل ما الداعي إلى مثل هذا الاختلاف بين المفسرين بما في ذلك من ذكر من الصحابة؟ كلام الله جل وعلا وقد نزل بلغات العرب، ولغات العرب ألفاظها تحتمل وجوه ومعاني، فإذا لم يوجد نص عن النبي عليه الصلاة والسلام في بيان مراد الله فالعلماء يجتهدون في بيان المراد. والأوجه إذا كانت تحتملها اللغة، تحتملها اللغة ولما لم يرد فيه نص ملزم عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنها يفسر بها القرآن، فمن القرآن ما لا يعرف إلا بتوقيف عن الله وعن الرسول عليه الصلاة والسلام، ومنه ما تعرفه العرب من لغتها، منها ما تعرفه العرب من لغتها. ما دام القرآن نزل بلغة العرب فإنه يفسر بها، لكن ليس هذا لكل أحد، إنما هو لمن جمع بين علوم الشريعة وعلوم اللغة. لا يستقل بذلك اللغوي ولا يستقل بذلك المتشرع من غير اللغة، فلا بد من هذا وهذا، سواء كان ذلك في تفسير القرآن أو في بيان معاني كلامه عليه الصلاة والسلام. وإلا التفسير بمجرد الرأي كما هو معروف حرام، حرام. ويبقى أن من القرآن ما هو من قسم المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، مثل هذا الاختلاف الذي لدينا من الاختلاف الذي تحتمله الألفاظ من حيث اللغة، ولا يكون فيه شيء من التضاد، وإنما هو تنوع، لأن اللفظ يحتمل،

مركب ولا في ظلالها ويسايرها ولا يختلف معها، لكن تصور جديد وجد مثلا ما يشهد له في الواقع، تفتح أشياء وتفتق الذهن عن أشياء يبين قد يمليها الواقع وقد يمليها النظر في نصوص أخرى. تعرفون أنتم حنا نتداول بعض المعاني للأحاديث، ونحن نتداول بعض بحث المسائل العلمية، وهذا يأتي بقول وهذا يأتي بقول، والإنسان يعني يجمع من هذا وتتلاقح الأفكار ويخرج برأي صائب. نعم. له أصل لكن لا يتوسع فيه مثل التوسع غير المرضي الذي نسمعه كثيرا. بعضهم جعل الإعجاز علم مستقل ولا يستند إلا إلى الواقع والنظر في الكون، هذا مو بصحيح. نعم. قوله تعالى والناشطات نشطا، قال ابن عباس يعني الملائكة تنشط نفس المؤمن فتقبضها كما ينشط العقال من يد البعير إذا حل عنه. وحكى هذا القول الفراء ثم قال والذي سمعت من العرب أن يقولوا أنشطت وكأنما أنشط بالعقال، وربطها نشطها، والرابط الناشط، وإذا ربطت الحبل في يد البعير فقد نشطته فأنت ناشط، وإذا حللته فقد أنشطته وأنت منشط. وعن ابن عباس أيضا هي أنفس المؤمنين عند الموت تنشط للخروج، وذلك أنه ما من مؤمن يحضره الموت إلا وتعرض عليه الجنة قبل أن يموت فيرى فيها ما أعد الله له من أزواجه وأهله من الحور العين، فهم يدعونه إليها، فنفسه إليهم نشطة أن تخرج فتأتيهم. وينشط أيضا إذا بشر، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة يبشرونه لا تخافوا ولا تحزن وأبشروا بالجنة، فإذا بشر بهذا أشك أن نفسه تنشط الخروج، وإذا فتح له وري مقعده من الجنة ومكانه من الجنة قال يا ربي أقم الساعة. وعنه أيضا قال يعني أنفس الكفار والمنافقين تنشط كما ينشط العقب الذي يعقب به السهم، والعقب بالتحريك العصب الذي تعمل منه الأوتار الواحدة عقبة تقول منه غلب السهم والقدح والقوس عقبا. نعم. تقول منه عقب السهم والقدح والقوس القدح. عقب السهم والقدح والقوس عقبا إذا لوى شيئا منه عليه، والنشط الجذب بسرعة، ومنه الأنشوطة عقدة يسهل إخلالها انحلالها عقدة يسهل انحلالها إذا جذبت مثل عقدة التكة. وقال أبو زيد نشط التكة هذه أو التكة في السروال يربطونها ويجعلون لها أنشوطة، يعني بحيث إذا جرت يسهل، لكن إذا عقدت أكثر من مرة يصعب، لكن إذا عقدت مرة واحدة وجعلها أنشوطة سهل، لما جريتها فكت. نعم. وقال أبو زيد نشطت الحبل أنشطه نشطا، عقدته بأنشوطة، وأنشطته أي حللته، وأنشطت الحبل أي مددته حتى ينحل. وقال الفراء: أنشط العقال أي حل، ونشط أي ربط الحبل في يديه. وقال الليث: أنشطته بأنشوطة وأنشوطتين أي أوثقته. وأنشطت العقال أي مددت أنشوطته فانحلت. قال: ويقال نشط بمعنى أنشط، لغتان بمعنى. وعليه يصح قول ابن عباس المذكور أولا. وعنه أيضا: الناشطات الملائكة لنشاطها تذهب وتجيء بأمر الله حيثما كان. وعنه أيضا وعن علي رضي الله عنهما. من الاستعمال الموجود لما زال موجودا إلى الآن، إذا قيل فلان ناشط ونشيط ونشط، يعني أنه متحرك فيما هو بصدده، سواء كان ناشط في الخير أو ناشط في الشر. المقصود أنه يسعى سعيا حثيثا لتحقيق هدفه. نعم. وعن علي رضي الله وعنه أيضا وعن علي رضي الله عنهما: هي الملائكة تنشط أرواح الكفار ما بين الجلد والأظفار حتى تخرجها من أجوافهم نشطا بالكرب والغم، كما تنشط الصوف من سفود الحديد. وهي النشط بمعنى الجذب، يقال نشطت الدلو أنشطها بالكسر. أنشطها. يقال نشطت الدلو أنشطها بالكسر. وأنشطها بالضم أي نزعتها. قال الأصمعي: بئر أنشاط أي قريبة القعر، تخرج الدلو منها بجذبة واحدة. وبئر النشوط قال: وهي التي لا يخرج منها الدلو حتى تنشط كثيرا. وقال مجاهد: هو الموت ينشط نفس الإنسان. وقال السدي: هي النفوس حين تنشط من القدمين. وقيل النازعات أي ذي الغزاة أو أنفسهم تنزع القسي بإغراق السهام، وهي التي تنشط الأوهاق. وقال عكرمة وعطاء. يقول المعلق: الأوهاق جمع وهق بحركتين، وقد يسكن الحبل تشد به الإبل والخيل لئلا تند، ويقال في طرفه أنشوطة. الحبل حينما يدار على يد البعير يقال له وهق، يدار أكثر من مرة. ثم إذا جعل في طرفه مثل كيف نعبر عنها، اللي هي الربطة، لكنها تترك لها مجال بحيث تنحل، هذه معروفة يسمونها التكة، مثل تكة السروال. نعم. وقال عكرمة وعطاء: هي الأوهاق تنشط السهام. وعن عطاء أيضا وقتادة والحسن والأخفش: هي النجوم تنشط من أفق إلى أفق أي تذهب. وكذا في الصحاح: والناشطات نشطا، يعني النجوم من برج إلى برج، كالثور الناشط من بلد إلى بلد. والهموم تنشط بصاحبها. قال هميان بن قحافة: أمست همومي تنشط المناشط، الشام بي طورا وطورا واسطا. وقال أبو عبيدة وعطاء أيضا: الناشطات هي الوحش حين تنشط من بلد إلى بلد، كما أن الهموم تنشط الإنسان من بلد إلى بلد. وأنشد قول هميان: أمست همومي البيت. وقيل: والنازعات للكافرين، والناشطات للمؤمنين، فالملائكة يجذبون روح المؤمن برفق، والنزع جذب بشدة، والنشط جذب برفق، وقيل هما جميعا للكفار، والآيتان بعدهما للمؤمنين عند فراق الدنيا. قوله تعالى: رجعنا إلى أصل المادة، النشط والناشط والنشيط من النشاط، وهو القوة والحزم، وحينئذ يكون السياق بالكفار أليق. وإذا نظرنا إلى الناشطة وأن حلها لا يتعب ولا يكلف، قلنا هي في المؤمنين، لأن حل الناشطة التي يربط بها ذراع البعير حلها سهل جدا، فهي مثل استلال روح المؤمن من جسده. لكن أصل المادة النشاط فيها معنى القوة. نعم. الكافرين مقتضى السياق والسياق والحال، يعني السورة كلها نزلت لتخويف هؤلاء والرد عليهم والحديث إليهم. طيب، الرجح هنا أنها في الكافرين ونقول المخوف أنها في المؤمنين مرجوحة. على كل حال سيأتي أشياء تخص المؤمنين في السياق، لكن أنا قلت أن النشاط أصل مادته القوة، والقوة إنما تناسب الكفار، هم الذين يحتاجون إلى قوة في النزع وتشديد عليهم مثل النازعات. وإذا نظرنا إلى أن الناشطة التي تجعل في آخر عقدة في ذراع البعير هذه سهلة، يعني حلها سهل جدا سلس، فهي تناسب المؤمنين. نعم. قوله تعالى: والسابحات سبحا، قال علي رضي الله عنه: هي الملائكة تسبح بأرواح المؤمنين. وقال الكلبي: هي الملائكة تقبض أرواح المؤمنين كالذي يسبح في الماء، فأحيانا ينغمس وأحيانا يرتفع، يسلونها سلا رقيقا بسهولة ثم يدعونها حتى تستريح. وقال مجاهد وأبو صالح: هي الملائكة ينزلون من السماء مسرعين، مسرعين لأمر الله، كما يقال للفرس الجواد سابح إذا أسرع في جريه. وعن مجاهد أيضا: الملائكة تسبح في نزولها وصعودها. وعنه أيضا: السابحات الموت يسبح في أنفس بني آدم. وقيل: هي الخيل الغزاة، قال عنترة: والخيل تعلم حين تسبح في حياض الموت سبحا. وقال امرؤ القيس: مسح تكون حينئذ مثل العاديات، العاديات ضبحا هي الخيل، والسابحة سبحا كذلك، واللفظ يحتمل. نعم. وقال امرؤ القيس: مسح إذا ما السابحات على الونا أثرن غبارا بالكديد المركل. قال قتادة والحسن: هي النجوم تسبح في أفلاكها، وكذا الشمس والقمر. قال الله تعالى: كل في فلك يسبحون. وقال عطاء: هي السفن تسبح في الماء. وقال ابن عباس: السابحات أرواح المؤمنين تسبح شوقا إلى لقاء الله ورحمته حين تخرج. والسبب في هذا الاختلاف مثل ما قلناه في أول في الآية الأولى، أنه ليس فيه نص ملزم عن الله وعلى عن رسوله في تفسير السابحات كالخلاف في تفسير النازعات والناشطات. ما دام ما في نص ملزم ومن القرآن ما تعرفه العرب من لغتها، واللغة محتملة، والمتكلمون في الباب أهل لأن يتكلموا، ولديهم ملكة ينظرون في النصوص وينظرون في لغة العرب ويطبقون هذا على هذا من حيث احتمال اللفظ لهذا المعنى، ومن حيث سياق الكلام واحتماله لهذا اللفظ. نعم. قوله تعالى: فالسابقات سبقا، قال علي رضي الله عنه: هي الملائكة تسبق الشياطين بالوحي إلى الأنبياء عليهم السلام. وقاله مسروق ومجاهد، وعن مجاهد أيضا وأبي روق: هي الملائكة سبقت ابن آدم بالخير والعمل الصالح. وقيل: تسبق بني آدم إلى العمل الصالح فتكتبه. وعن مجاهد أيضا: الموت يسبق الإنسان. وقال مقاتل: هي الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة. وقال ابن مسعود: هي أنفس المؤمنين تسبق إلى الملائكة الذين يقبضونها وقد عاينت السرور شوقا إلى لقاء الله تعالى ورحمته. ونحوه عن الربيع قال: هي النفوس تسبق بالخروج عند الموت. وقال قتادة والحسن ومعمر: هي النجوم يسبق بعضها بعضا في السير. وقال عطاء: هي الخيل التي تسبق إلى الجهاد. وقيل: يحتمل أن تكون السابقات ما تسبق من الأرواح قبل الأجساد إلى جنة أو نار، قاله الماوردي. وقال الجرجاني: ذكر فالسابقات بالفاء لأنها مشتقة من التي قبلها. الفاء هنا هي اللي يسمونها الفاء التفريعية، الفاء التفريعية، لأن ما بعدها فرع عما تقدم. وقد يقال لها الفصيحة، قد يقال لها الفصيحة. نعم. أي واللائي يسبحن فيسبقن، تقول قام فذهب، فهذا يوجب أن يكون القيام سببا للذهاب. ولو قلت قام وذهب لم يكن القيام سببا للذهاب. قوله تعالى: فالمدبرات أمرا، قال القشيري: أجمعوا على أن المراد الملائكة. وقال الماوردي: فيه قولان، أحدهما الملائكة، قاله الجمهور. والقول الثاني هي الكواكب السبعة، حكاه خالد بن معدان عن معاذ بن جبل. وفي تدبيرها الأمر وجهان: أحدهما تدبير طلوعها وأفولها، الثاني تدبيرها ما قضاه الله تعالى فيها من تقلب الأحوال. وحكى هذا لا تكون مدبرة، تكون مدبرة، وعلى كل حال مدبرة وليست مدبرة. نعم. وحكى هذا القول أيضا القشيري في تفسيره، وأن الله تعالى علق كثيرا من تدبير أمر العالم بحركات النجوم، فأضيف التدبير إليها وإن كان من الله، كما يسمى الشيء باسم ما يجاوره. وعلى أن المراد بالمدبرات الملائكة، فتدبيرها نزولها بالحلال والحرام وتفصيله، قاله ولا شك أن إضافة الفعل إلى من له إرادة يفعل بها، وإن كان في الأصل مدبر ومأمور بهذا التدبير، والله جل وعلا هو المدبر لكل شيء، أولى من إضافة التدبير إلى جماد لا يتصرف بنفسه فضلا عن غيره. لأنه يقول لأن منه قد يقول قائل: لماذا تمنعون أن تكون المدبرات هي النجوم؟ المدبر هو الله جل وعلا، لماذا لا يكون الله جل وعلا وكل التدبير إليها؟ تقول لا، المدبرات الملائكة، الملائكة أهل ولديهم أهلية وقبول لهذا التدبير بأمر الله جل وعلا، والأمر كله لله، لكن هذه تلك ليست لها أهلية، وإن اعتقد فيها من اعتقد، لكن لا تدبر شيء ولا تملك شيئا لنفسها فضلا عن غيرها. نعم. فتدبيرها نزولها بالحلال والحرام وتفصيله، قاله ابن عباس وقتادة وغيرهما، وهو إلى الله جل ثناؤه. ولكن لما نزلت الملائكة به سميت بذلك، كما قال عز وجل نزل به الروح الأمين، وكما قال تعالى فإنه نزله على قلبك، يعني جبريل نزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل هو الذي أنزله. وروى عطاء من في قوله جل وعلا الله يتوفى الأنفس، في الآية الأخرى توفته رسلنا، فالمتوفي على كل حال هو الله جل وعلا، لكن هو بواسطة الملائكة ونسب إليه. وقد ينسب إلى المتوفي أو إلى المتوفى، قد ينسب تنسب الوفاة إلى المتوفى، كما يقال مات فلان، مات. نعم. هذا في الأفعال، إيه؟ المدبرات في الذات لا تعلق له هنا بفعل. لا، التدبير معروف أنه فعل متعدي. فعل متعدي، مدبرات. اسم فاعل. مدبر اسم فاعل. نعم. مدبر. نعم. يقتضي تدبير ويقتضي مدبر. نعم. فهو فعل متعدي. ما هو باسم فاعل، اسم فاعل. اسم فاعل. اسم فاعل. المذكور هنا اسم فاعل. طيب. لأنه متعلق بذلك. إنما توفته رسلنا تتعلق بفعل. حتى تدبير هنا الموكول إلى الملائكة، المدبر الأول والآخر هو الله جل وعلا. لكن الله وكل إليهم هذا الأمر، كما وكل إليهم قبض الأرواح. توفته رسلنا. نعم. وكما قال تعالى فإنه نزله على قلبك، يعني جبريل نزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل هو الذي أنزله. وروى عطاء عن ابن عباس فالمدبرات أمرا، الملائكة وكلت بتدبير أحوال الأرض في الرياح والأمطار وغير ذلك. قال عبد الرحمن بن ساباط تدبير أمر الدنيا إلى أربعة: جبريل وميكائيل وملك الموت واسمه عزرائيل وإسرافيل. فأما جبريل فموكل بالرياح والجنود، وأما ميكائيل فموكل بالقطر والنبات. أولى من ذلك بالنسبة لجبريل موكل بالوحي. نعم. وأما ملك الموت فموكل بقبض الأنفس في البر والبحر، وأما إسرافيل فهو ينزل بالأمر عليهم، وليس من الملائكة أقرب من إسرافيل، وبينه وبين العرش مسيرة 500 عام. وقيل أي وكلوا بأمور عرفهم الله بها. ومن أول السورة إلى هنا قسم أقسم الله به، ولله أن يقسم بما شاء من خلقه، وليس لنا ذلك إلا به عز وجل. وجواب القسم مضمر، كأنه قال والنازعات وكذا وكذا لتبعثن ولتحاسبن، أضمر لمعرفة السامعين بالمعنى، قاله الفراء. ويدل عليه قوله تعالى أإذا كنا عظاما نخرة، ألست ترى أنه كالجواب لقولهم أإذا كنا عظاما نخرة نبعث، فاكتفى بقوله أإذا كنا عظاما نخرة، استفهام استنكار وإنكار للبعث، فيدل على إنكار البعث بالفحوى ولا يحتاج إلى تصريح لأنه مفهوم لدى المخاطب. نعم. وقال قوم وقع القسم على قوله، سمى ملك الموت، سماه عزرائيل، وثبوته بأحاديث في أكثر من حديث، لكنها بمجموعها قد لا تثبت بها هذه التسمية. وعلى كل حال سمي أو لم يسمى هو معروف ومهمته معروفة. نعم. نعم. من إسرائيليات، لكن على كل حال موكول له النفخ في الصور. جبريل. نعم. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، قد رآه نزلة أخرى، إلى آخر. وقال قوم وقع القسم على قوله، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وهذا اختيار الترمذي، وهذا اختيار الترمذي ابن علي حكيم، حكيم الترمذي. نعم. أي فيما قصصت من ذكر يوم القيامة وذكر موسى وفرعون لعبرة لمن يخشى، ولكن وقع القسم على ما في السورة مذكورا ظاهرا بارزا، ولكن وقع القسم على ما في السورة مذكورا ظاهرا بارزا أحرى وأقمن من أن يؤتى بشيء ليس بمذكور فيما قال ابن الأنباري. وهذا قبيح لأن الكلام قد طال فيما بينهما. وقيل جواب القسم هل أتاك حديث موسى، لأن المعنى قد أتاك. وقيل الجواب يوم ترجف الراجفة، على تقدير ليوم ترجف، فحذف اللام، يعني الواقع في جواب القسم. نعم. فحذف اللام. وقيل فيه تقديم وتأخير، وتقديره يوم ترجف الراجفة وتتبعها الرادفة والنازعات غرقا، وتتبعها الرادفة والنازعات غرقا. وقال السجستاني يجوز أن يكون هذا من التقديم والتأخير، كأنه قال فإذا هم بالساهرة والنازعات. قال ابن الأنباري وهذا خطأ، لأن الفاء لا يفتح بها الكلام، والأول الوجه. وقيل عن الوجه المتعين، الأول هو الوجه الصحيح المتعين، وجواب القسم حينئذ يكون محذوف لا على ما اختاره الحكيم لبعد طول الكلام بين القسم والمقسم عليه، ولا على أسلوب التقديم والتأخير. نعم. وقيل إنما وقع القسم على أن قلوب أهل النار تجف وأبصارهم تخشع، فانتصاب يوم ترجف الراجفة على هذا المعنى، ولكن لم يقع عليه. قال الزجاج أي قلوب واجفة يوم ترجف. وقيل انتصب بإضمار اذكر، وترجف أي تضطرب، والراجفة أي المضطربة، كذا قال عبد الرحمن بن زيد قال هي الأرض، والرادفة الساعة. قال مجاهد الراجفة الزلزلة، تتبعها الرادفة الصيحة. وعنه أيضا وابن عباس والحسن وقتادة هما الصيحتان أي النفختان، أما الأولى فتميت كل شيء بإذن الله تعالى، وأما الثانية فتحيي كل شيء بإذن الله تعالى. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والنفختان متفق عليهما، والخلاف في الثالثة، خلاف في الثالثة نفخة الفزع. نعم. يدل عليها قوله جل وعلا: نفخ في الصور ففزع من في السماوات، لكن بعضهم يردها إلى الصعقة الأولى. نعم. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينهما 40 سنة. وقال مجاهد أيضا: الرادفة حين تنشق السماء وتحمل الأرض والجبال فتدك دكة واحدة، وذلك بعد الزلزلة. وقيل: الراجفة تحرك الأرض، والرادفة زلزلة أخرى تفني الأراضين، فالله أعلم. وقد مضى في آخر النمل ما فيه كفاية في النفخ في الصور. وأصل الرجفة الحركة، قال الله تعالى: يوم ترجف الأرض. وليست الرجفة هاهنا من الحركة فقط، بل من قولهم: رجف الرعد يرجف رجفا ورجيفا، أي أظهر الصوت والحركة. ومنه سميت الأراجيف لاضطراب الأصوات بها وإفاضة الناس فيها. قال: أبي الأراجيف يا ابن اللؤم توعدني، وفي الأراجيف خلت اللؤم والخورا. وعن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب ربع الليل قام ثم قال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. خرج. قال ضعيف، أخرجه الترمذي وأحمد والطبري من حديث أبي بن كعب، وقال الترمذي حسن صحيح، مع أن مداره على عبد الله بن محمد المعقيل وهو لين الحديث، وتغير بأخطة، ولذا اضطرب فيه. ففي رواية: إذا ذهب ربع الليل، ورواية الترمذي: إذا ذهب ثلث الليل، وهو مطول عند الترمذي ولفظ أحمد: جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. ورواية الطبري: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، فقال: جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. انتهى. وليس فيه ذكر قيامه من الليل ولا عند أحمد، فهذا اضطراب في المتن في 4 مواضع ذكرتها لك تدل على وهن الحديث. ولو صح أنه يقوم في الليل فيقول ذلك، لكان الذي يسمعه أزواجه أولا، والله أعلم. يعني ما يختص به أبي، ولا يمنع أن يسمعه أبي بواسطة إحدى زوجاته، أو يكون الرسول صلى الله عليه وسلم رفع صوته في يوم من الأيام وسمعه أبي أو غيره. وعلى كل حال كان ما في علة إلا بن عقيل هو حسن. إن كان ما في إلا بن عقيل هو حسن. سهل. ممكن الجواب عنه. نعم. قلوبي يومئذ واجفة، أي خائفة وجلة. قاله ابن عباس، وعليه عامة المفسرين. وقال السدي: زائلة عن أماكنها، نظيره: إذ القلوب لدى الحناجر. وقال المؤرج قلقة مستوفرة. بالخاء صوابها الجيم. المؤرج السدوسي معروف. وقال المؤرج قلقة مستوفزة، مرتكضة غير ساكنة. وقال المبرد مضطربة، والمعنى متقارب. والمراد قلوب الكفار. يقال: وجف القلب يجف وجيفا إذا خفق، كما يقال: وجب يجب وجيبا. ومنه وجيف الفرس والناقة في العدو. والإيجاف حمل الدابة على السير السريع. قال: بدلن بعد جرية صريفة، بدلنا بعد جرة صريفة وبعد جرة بدلنا بعد جرة صريفة وبعد طول النفس الوجيفة وقلوب رفع بالابتداء وواجفة صفتها وأبصارها خاشعة خبرها مثل قوله ولا عبد مؤمن خير من مشرك ومعنى خاشعة منكسرة ذليلة من هول ما ترى نظيره خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة والمعنى أبصار أصحابها وهي مقابلة للناعمة الناعمة كما جاء في سورة الغاشية نعم والمعنى أبصار أصحابها فحذف المضاف يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أي يقول هؤلاء المكذبون المنكرون للبعث إذا قيل لهم إنكم تبعثون قالوا منكرين متعجبين أنرد بعد موتنا إلى أول الأمر فنعود أحياء كما كنا قبل الموت وهو كقولهم أئنا لمبعوثون خلقا جديدا يقال رجع فلان في حافرته وعلى حافرته أي رجع من حيث جاء قاله قتادة كما يقال على عقبه والعاقب والحافر موضعهما واحد هذا من الإنسان وهذا من الحيوان نعم وأنشد ابن الأعرابي أحافرة على صلع وشيب معاذ الله من سفه وعاري يقال أأرجع إلى ما كنت عليه يقول أأرجع إلى ما كنت عليه في شبابي من الغزل والصبا بعد أن شبت وصلعت ويقال رجع على حافرته أي الطريق الذي جاء منه وقولهم في المثل النقد عند الحافرة قال يعقوب أي عند أول كلمة ويقال التقى يعقوب بن لا ما له علاقة يعقوب بن قال يعقوب أي عند أول كلمة له كل مقال ينظر إلى المتخصص من اللي تكلم مثل لو جاء هنا قال أبو حاتم تقول الرازي مو بصحيح أو ابن حبان مو بصحيح على حسب الكلام الذي يذكر وهنا يعقوب بن السكيت نعم ويقال التقى القوم فاقتتلوا عند الحافرة أي عند أول ما التقوا أي عند أول ما التقوا وقيل الحافرة العاجلة أي أئنا لمردودون إلى الدنيا فنصير أحياء كما كنا قال الشاعر آليت لا أنساكم فاعلموا حتى يرد الناس في الحافرة وقيل الحافرة الأرض التي تحفر فيها قبورهم فهي بمعنى المحفورة كقوله تعالى ماء دافق وعيشة راضية والمعنى أئنا لمردودون في قبورنا أحياء لأنه يرد اسم الفاعل ويراد به اسم مفعول والعكس حجابا مستورا أي ساترا نعم وين يعني جاء اسم فاعل مراد باسم المفعول لكن مثل ما قلنا إذا كانت مدبرات الملائكة فهي تدبر لها نوع تدبير بجعل الله جل وعلا إياها لها ذلك ها؟ ما في إشكال في إيش؟ ما في إشكال في إطلاق إما في إشكال باعتبار أنها لها نوع تدبير ولها نوع اختيار، إلا إذا قيل أن مراد المدبرات النجوم والأفلاك، هذا ما له تدبير أصلا. نعم. والمعنى أئنا لمردودون في قبورنا أحياء، قاله مجاهد والخليل والفراء. وقيل سميت الأرض الحافرة لأنها مستقر الحوافر، كما سميت القدم أرضا لأنها على الأرض. والمعنى أئنا لراجعون بعدا. سميت القدم أرضا لأنها على الأرض، يعني لا أقرب شيء من البدن إلى الأرض، والشيء يسمى باسم ما يجاوره. نعم. والمعنى أئنا لراجعون بعدا. والمعنى أئنا لراجعون بعد الموت إلى الأرض فنمشي على أقدامنا. وقال ابن زيد الحافرة النار، وقرأ تلك إذن كرة خاسرة. وقال مقاتل وزيد بن أسلم هي اسم من أسماء النار. وقال ابن عباس الحافرة في كلام العرب الدنيا. وقرأ أبو حيوة الحفرة بغير ألف مقصود، صيغة مبالغة، صيغة مبالغة من اسم الفاعل. نعم. مقصور من الحافر. وقيل الحفرة الأرض المنتنة بأجساد موتاها، من قولهم حفرت أسنانه إذا ركبها الوسخ من ظاهرها وباطنها. يقال في أسنانه حفر، وقد حفرت تحفر حفرا، مثل كسر يكسر كسرا إذا فسدت أصولها. وبنو أسد يقولون في أسنانه حفر بالتحريك، وقد حفرت مثال تعب تعبا، وهي أردأ اللغتين. وقد حفرت مثال تعب تعبا، وهي أردأ اللغتين. قاله في الصحاح أئذا كنا عظاما نخرة، أي بالية متفتتة. يقال نخر العظم بالكسر، أي بلي وتفتت، يقال عظام نخرة. وكذا قرأ الجمهور من أهل المدينة ومكة والشام والبصرة. واختاره أبو عبيد لأن الآثار التي تذكر فيها العظام نظرنا فيما رأينا نخرة لا ناخرة. نظرنا فيها فرأينا نخرة لا ناخرة. وقرأ أبو عمرو وابنه عبد الله وابن عباس وابن مسعود وابن الزبير وحمزة والكسائي وأبو بكر ناخرة بألف. واختاره الفراء والطبري. لماذا لا يكون قرأ عمر وابنه عبد الله بن عباس بدل تقديمه على الصحابة؟ ايش عندكم طبع الثاني؟ أبو عمرو وابنه منه، لكن قدم على الصحابة وابنه له ذكر في القراء. ها؟ قل لعله عمر وابنه عبد الله وابن عباس وابن مسعود. قرأ عمر وابنه عبد الله وابن مسعود وابن عباس وابن مسعود، هذا اللي يظهر، لأنه قدم على الصحابة فلا يقدم عليهم إلا من هو أفضل منهم، والمسألة تحتاج إلى مراجعة. وذكر قراء البصرة بس ما يقدم على الصحابة. أبو عمر البصري له ابن اسمه عبد الله من القراء، ويصفي من صف القراء الكبار يقدم على الصحابة له. نعم. لكن عمر أيضا ذكر عنه بعض القراءات. نعم. وقرأ عمر وابنه عبد الله وابن عباس وابن مسعود وابن الزبير وحمزة والكسائي وأبو بكر ناخرة بألف، واختاره الفراء والطبري وأبو معاذ النحوي لوفاق رؤوس الآي. وفي الصحاح: والناخر من العظام التي تدخل الريح فيه ثم تخرج منه ولها نخير، ويقال ما بها ناخر أي ما بها أحد، حكاه يعقوب عن الباهلي. وقال أبو عمرو بن العلاء: الناخرة التي لم تنخر بعد أي لم تبلو ولا بد أن تنخر. وقيل الناخر المجوفة، وقيل هما لغتان بمعنى، كذلك تقول العرب نخر الشيء فهو نخر وناخر، كقولهم طمع فهو طمع وطامع، وحذر وحاذر، وبخل وباخل، وفره وفاره. قال الشاعر: يظل بها الشيخ الذي كان بادنا يدب على عوج له نخرات. نعم، طمع وحذر وبخل فره، هذه صيغة مبالغة، صيغ مبالغة. ويقولون إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى إلا في هذا الموضع، لأن طمع أبلغ من طامع، وحذر أبلغ من حاذر، لأن صيغة مبالغة وهذا اسم فاعل، واسم الفاعل أكثر حروف من صيغة المبالغة. حذر حاذر زاد الألف، طمع طامع زادت ألف، ومع ذلك من حيث المعنى صيغة المبالغة أقوى. نعم. عوج يعني قوائم. وفي بعض التفسير: ناخرة بالألف بالية، ونخرة تنخر فيها الريح أي تمر فيها على عكس الأول. قال: من بعد ما صرت عظاما ناخرة. وقال بعضهم: الناخرة التي أكلت أطرافها وبقيت أوساطها. والنخرة التي فسدت كلها. قال مجاهد: نخرة أي مرفوتة، كما قال تعالى: عظاما ورفاتا. ونخره نخرة ونخرة الريح بالضم شدة هبوبها. والنخرة أيضا والنخرة مثال الهمزة مقدم أنف الفرس والحمار والخنزير، يقال هشم نخرته أي أنفه، ويقال له أيضا منخر. نعم. ها؟ على كل حال موجود هذا وهذا. نعم. قالوا: تلك إذا كرة خاسرة أي رجعة خائبة كاذبة باطلة، أي ليست كائبة. قاله الحسن: ليست كائنة. كائنة. قول: قالوا تلك إذا كرة خاسرة رجعة خاسرة، لأنهم لا يؤمنون، فإن وجد فهي خاسرة، ومقتضاه أنهم ينكرون هذه الرجعة، أي ليست كائنة. وش عندكم؟ كائبة، خائبة، باطلة، أي ليست كائبة، أي ليست كائنة، لأن مقتضى وصفها بكونها خاسرة يعني خائبة وباطلة أنهم ينكرونها، لأنه لو اعترفوا بها وأن هذا وصفها لآمنوا، لئلا تكون رجعتهم خاسرة. أي ليست كائنة. قاله الحسن وغيره. وقال الربيع بن أنس: خاسرة على من كذب بها. وقيل: أي هي كرة خسران، والمعنى أهلها خاسرون، كما يقال: تجارة رابحة أي يربح صاحبها، ولا شيء أخسر. مثل كل ضلالة في النار، ضلالة في النار ولا صاحبها. نعم. وما أسفل من الكعبين في النار، يعني الثوب في النار ولا صاحبه؟ نعم. ولا شيء أخسر من كرة تقتضي المصير إلى النار. وقال قتادة ومحمد بن كعب: أي لئن رجعنا أحياء بعد الموت لنحشرن بالنار. وإنما قالوا هذا لأنهم أوعدوا بالنار. والكر الرجوع يقال كره وكر بنفسه، يتعدى ولا يتعدى، والكرة المرة والجمع الكرات. فإنما هي زجرة واحدة. ذكر جل ثناؤه سهولة البعث عليه فقال: فإنما هي زجرة واحدة. وروى الضحاك عن ابن عباس قال: نفخة واحدة فإذا هم، أي الخلائق أجمعون، بالساهرة، أي على وجه الأرض بعدما كانوا في بطنها. قال الفراء: سميت بهذا الاسم لأن فيها نوم الحيوان وسهرهم. والعرب تسمي الفلاة ووجه الأرض ساهرة بمعنى ذات سهر، لأنه يسهر فيها خوفا منها، فوصفها بصفة ما فيها. واستدل ابن عباس والمفسرون بقول أمية بن أبي الصلت: وفيها لحم ساهرة وبحر، وما فاهوا به لهم مقيم. وقال آخر يوم ذي قار لفرسه: أقدم محاجن إنها الأساورة، ولا يهولنك رجل نادرة فإنما قصرك ترب الساهرة، ثم تعود بعدها في الحافرة من بعد ما سرت عظاما ناخرة. وفي الصحاح: ويقال الساهور ظل الساهرة، وهي وجه الأرض. ومنه قوله تعالى: فإذا هم بالساهرة. قال أبو كبير الهذلي: يرتدن ساهرة كأن جميعها وعميمها أسداف ليل مظلم. ويقال الساهور كالغلاف للقمر، يدخل فيه إذا كسف. وأنشدوا قول أمية بن أبي الصلت: قمر وساهور يسل ويغمد. وأنشدوا لآخر في وصف امرأة: كأنها عرق سام عند ضاربه، أو شقة خرجت من جوف ساهور، يريد شقة القمر. وقيل الساهرة هي الأرض البيضاء. وروى الضحاك عن ابن عباس قال: أرض من فضة لم يعص الله جل ثناؤه عليها قط خلقها حينئذ. وقيل أرض جددها الله يوم القيامة. وقيل الساهرة اسم الأرض السابعة يأتي بها الله تعالى فيحاسب عليها الخلائق، وذلك حين تبدل الأرض غير الأرض. وقال الثوري: الساهرة أرض الشام. وقال وهب بن منبه: جبل بيت المقدس. وقال عثمان بن أبي العاتكة: إنه اسم مكان من الأرض بعينه بالشام، وهو الصقع الذي بين جبل أريحا وجبل حسان، يمده الله كيف يشاء. وقال قتادة: هي جهنم، أي فإذا هؤلاء الكفار في جهنم. وإنما قيل لها ساهرة لأنهم لا ينامون عليها حينئذ. وقيل الساهرة بمعنى الصحراء على شفير جهنم، أي يوقفون بأرض القيامة فيدوم السهر حينئذ. ويقال الساهرة الأرض البيضاء المستوية، سميت بذلك لأن السراب يجري فيها، من قولهم: عين ساهرة جارية الماء، وفي ضدها نائمة. قال الأشعث بن قيس: وساهرة يضحي السراب مجللا لأقطارها قد حثها قد جئتها متلثما، أو لأن سالكها لا ينام خوف الهلكة. صلى الله عليه وسلم.